بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة أن القدرة على التكسب غنى يمنع صاحبه أخذ الزكاة لحاجته ويوجب عليه فيه قضاء الدين والنفقات الواجبة، لأن الواجب قد تقرر عليه ولا سبيل إلى أدائه إلا بالكسب الذي يقدر عليه فوجب عليه. معنى هذا الكلام، يقول إن القدرة على التكسب غنى، يعني لو أن الإنسان ليس عنده مال ولكنه صحيح في بدنه يقدر على التكسب وعلى العمل، فحينئذ لا يعطى زكاة. لو عليه ديون، لو كان عليه ديون ويستطيع أن يعمل لقضائها، لا يعطى من الزكاة. هذا كلام المؤلف. لماذا؟ لأنه يقدر على الكسب، لأنه يقدر على الكسب ويحصل هذا المال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، في رواية: ولا لقوي مكتسب، ولا لقوي مكتسب. طالما أنه عنده قدرة على الكسب وليس هناك مانع يمنع، أو أنه قادر على التكسب والمجال متاح، لكن بعض الناس وإن عمل لكن هذا العمل لا يكفيه، هو يعمل، يعني كان يكون عنده أسرة كبيرة ويعمل وأجرة العمل لا تكفي، لا تغطي النفقات الواجبة، حينئذ هذا يكون مصرفا، لأن هذا يعمل لكن العمل لا يكفي لسداد ما عليه. كذلك أيضا لو كان الإنسان قادرا على الكسب ولكنه قد فرغ وقته لطلب العلم، فرغ وقته لطلب العلم وتفرغ تفرغا كليا لذلك، هذا إذا كان محتاجا يكون مصرفا ولا يقال له اذهب وتكسب واعمل، لأنه قد اشتغل بأمر عظيم وأسقط فرض الكفاية عن الأمة، قد أسقط فرض الكفاية عن الأمة وهذا يشتغل بهذا. طالب العلم ليس عاجزا عن أن يعمل ويكون أنجح من غيره ويكون عنده قدرة على كسب المال أكثر من غيره، ولكنه آثر أن يقوم بهذا الأمر العظيم في تعلم العلم وتعليم العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويقوم في الناس مقام نبي الله صلى الله عليه وسلم في الأمر والنهي والتبليغ لدعوة الله والدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك والدعوة إلى السنن والنهي عن البدع والتحذير منها والتنفير عنها ورد شبهات أصحابها، الدعوة إلى طاعة الله والنهي عن معصية الله وما أشبه ذلك، فقام بواجب عظيم. بل إن الإمام الشوكاني رحمه الله كما مر بنا في وبل الغمام يقول: إن العالم وطالب العلم وإن كان غنيا يستحق أن يعطى من مال الزكاة. لماذا؟ قال: لأن الذين يعطون الزكاة على قسمين: قسم يعطى لحاجته إلى المسلمين وهو الفقير والمسكين وابن السبيل والغارم ونحو ذلك، وقسم يعطى لحاجة المسلمين إليه، قال: وهؤلاء هم العاملون على جمع الزكاة و المجاهدون في سبيل الله. قال: فالمجاهد في سبيل الله يعطى وإن كان غنيا. قال: وأعلى الجهاد العلم والدعوة إليه وتعليمه وبذله للناس. قال: هذا أعلى الجهاد في سبيل الله، ولا يمكن أن يكون جهاد إلا بعلم. فالإمام الشوكاني يقول: هذا وإن كان غنيا، وإن كان غنيا فإنه يعطى لا لأنه محتاج إلى المسلمين لكن لحاجة المسلمين إليه. وأي حاجة، إذا كان الناس يحتاجون إلى الطبيب ويحتاجون إلى المهندس وإلى البنا وإلى غير ذلك، فحاجتهم إلى العالم وطالب العلم أشد وأعظم، ونفعه لهم أشد وأعظم، وما يقوم به أعظم مما يقوم به غيره وأولى. فلذلك يرى الإمام الشوكاني أنه يعطى ويستحق الأخذ وإن كان غنيا، وإن كان غنيا. لماذا؟ قال لأن مصارف الزكاة الثمانية قسمهم العلماء، وهذا تقسيم مشهور في كتب الفقهاء، قسموهم إلى قسمين: قسم يعطى لحاجة المسلمين إليه، وقسم يعطى لحاجته إلى المسلمين. الذي يعطى لأن المسلمين محتاجون إليه المجاهدون في سبيل الله، هؤلاء وإن كانوا أغنياء يعطون ما يكفيهم ويكفي أسرهم ونحو ذلك، لأنهم قائمون بسد ثغرة من ثغور الإسلام والدفاع عن دماء الناس وأموالهم وأعراضهم وبلادهم. قال: فالعالم أعظم أثرا وأولى بذلك. والقسم الذي يعطى لحاجته إلى المسلمين كما سبق: الفقير والمسكين والغارم وابن السبيل. ومن المؤلف قلوبهم من يلحق بهذا القسم، ومنهم من يلحق بذلك. على كل حال، يقول إن من كان قادرا على التكسب لكنه أبى أن يتكسب ويريد أن يعطى من الزكاة، يقال له: لا، اذهب وتكسب من أجل أن تقوم بحاجتك، لست فقيرا. لكن لو قال: أنا شغال لكن الدخل ما يكفي، الله عز وجل قد قال: ليس المسكين الذي ترده التمر والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكنه الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. ما معنى لا يجد غنى يغنيه؟ يعني هو يعمل لكن دخله لا يكفي، راتبه لا يكفي، قد يكون عنده سبب لكن لا يكفي. ولذلك سمى الله عز وجل أصحاب السفينة ماذا؟ مساكين. قال: أما السفينة كانت لمساكين يعملون في البحر، يملكون سفينة، يحملون ركاب، يحملون عفش ومتاع وأغراض، وينقلون سلاح، مع ذلك سماهم الله مساكين. لماذا؟ لأن دخلهم لا يكفيهم، فكانوا مصرفا للزكاة. لذلك الفقير الذي ما عنده شيء، والمسكين الذي عنده سبب، قد يكون معه سيارة أجرة أو باص يشتغل به، لكن لأن الأسرة كبيرة والالتزامات كثيرة، فحينئذ يستحق زكاة ولو كان عنده سبب. قد يكون موظفا وعنده راتب ودخل، لكن المتطلبات والذي يلزمه من النفقات أكثر من دخله وراتبه، فهو أيضا داخل تحت بند المساكين ويستحق من الزكاة. قد يكون عامل يعمل باليومية، قد يكون عاملا يعمل باليومية، لكن هذا الدخل ما يكفيه. انظر الآن كم أجرة العامل اليوم؟ 1500. طيب، مع عامل عنده بيت إيجار، فاتورة كهرباء وماء، وعنده امرأة وأولاد يحتاج علاج وطعام وشراب، ما يكفيه مثل هذا، ما يكفيه 45,000 الشهر، فأنا تكفيه. فحينئذ مثل هذا يكون مصرفا. على كل حال، من يستغني يغنيه الله، ومن يتعفف يعفره الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد شيء خيرا ولا أوسع من الصبر، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. فالمؤلف يقول إن القدرة على التكسب غنى، طالما أنه قادر على الكسب ويأبى، يأبى إلا الكسل والنوم والقعود، ما عنده أي عمل ولا همة، فقط نائم. طيب اشتغل، قال: لا، يأتيني ما يأتيني من الزكاة والصدقات. طيب، صن نفسك وأنت قادر على الكسب، صحيح البدن، قم واعمل، قم واعمل. ما هو الشيء الذي أنت منشغل به لنفع نفسك أو لنفع عباد الله؟ لا شيء، اشتغل وذهب واعمل، ولا يحق له أن يقوم ويسأل الناس ويطلب منهم. قال: وليس ذلك بغنى يوجب الحج. يعني لو أن الإنسان صحيح في البدن، صحيح في البدن وعنده فراغ، ويستطيع أن يتكسب ويجمع أموال ويحج، لا يجب عليه. فرق بين كونه قادر على الكسب لينفق على نفسه من يعول، وبين كونه يطالب بأن يضاعف الجهد ويشتغل ليذهب يحج. طالما أن الدخل الذي عنده يكفيه نفقات، ما نقول له ضاعف، زيد اشتغل في الليل، زيد اشتغل في النهار، أشغال إضافية وأرهق بدنك ونفسك. أو حتى لو قال: أنا عندي دخل، يكون مثلا أبوه قد مات، أو هو عنده اشتغل في وقت من الأوقات واكتسب، وصار عنده مثلا في المدينة بيت فيه 3 شقق، يستلم الإيجار ويأكله، الإيجار يغطي نفقات، لكن ما يستطيع أن يحج، لأن هذا الدخل إنما يكفيه النفقات، ما نقول له هذا الدخل خليه للإيجار للطعام والشراب وأن تشتغل جمع لك حق حج، لا يجب عليه، لا يجب عليه، لأن الاستطاعة شرط للوجوب، للوجوب، وفرق بين ما لا يتم الوجوب إلا به وما لا يتم الواجب إلا به، بينهما فرق. مثلا دلوك الشمس شرط لوجوب صلاة الظهر، هذا غير داخل تحت قدرة المكلف، يقدم الشمس حتى يدخل وقت الظهر يقوم يصلي. كذلك أيضا الوجوب شرط للزكاة، تحصيل النصاب شرط لوجوب الزكاة عليه، لا يجب عليه أن يحصل النصاب، يكون مثلا يشتغل كل يوم وعنده القدرة أن يشتغل أكثر، لكن يشتغل مثل يعني أعرف شخص يعني بصنعة ميكانيكي يشتغل كل يوم إلى أن يجمع النفقة الذي يحتاجها هو وأولاده ويوقف. طيب اشتغل لا زال عندك سيارات النقل لا يكفي، هذا رزقي الذي يكفيني وفي أولادي، ما أحتاج يتعب نفسي ولا شيء، يشتغل كل من جاء يرد يشتغل كل يوم بقدر الكفاية، هذا لا يجب عليه نقول له اشتغل من أجل يكون عندك نصاص وتخرج زكاة، لا يجب عليه، لأن الزكاة شرطها ملك النصاص، وهذا شرط وجوب، شرط وجوب الزكاة عليه، فرق بين ما لا يتم الوجوب إلا به وما لا يتم الواجب إلا به. الحج لا يجب إلا مع الاستطاعة، لا يجب عليه أن يحصل الاستطاعة، لو كان ما عنده ولا بدأ يحصل النفقات شو واجب عليه نقول له زود اشتغل من أجل تحصل أموال لتحج. لكن لو أنه جاء وقت الصلاة يجب عليه أن يتوضأ، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إن لم يجد ماء في المسجد قلنا له اشتري، إذا كان قادر على الشراء، لا يقدر على الشراء قلنا تيمم، لا تصح الصلاة إلا بذلك. يجب عليه أن يصل رحمه، قلنا انتقل ركوبه للسيارة وانتقال مكان إلى مكان، ولا يصل إلا بذلك، يجب عليه. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ففرق بين ما لا يتم الواجب إلا به وما لا يتم الوجوب إلا به. قال ولا سبيل إلى، طيب قال وليس ذلك بغنى، أي القدرة على الكسب، وليس ذلك بغنى يوجب الحج، لأنه مما لا يتم الوجوب وليس الواجب، الوجوب، لأنه مما لا يتم الوجوب إلا به، والأول الذي هو تحصيل المال من أجل النفقة على نفسه ومن يعول. قال والأول مما لا يتم الواجب إلا به، لا يتم نفقة على نفسه وزوجه وأولاده إلا بذلك، فيجب عليه تكسب طالما أنه قادر على ذلك وليس هناك ما يحول بينه وبين ذلك. قال ومن الفروق الصحيحة أن العبد المملوك إذا كان للتجارة وجبت فيه زكاة الفطر وزكاة المال لوجود السببين، الملك والتجارة. عندك عبد تملكه، مر عليه عيد الفطر، يجب عليك أن تخرج زكاة الفطر عنك وعنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجبها على من تمول، ويجب عليك أن تخرج عليه زكاة المال لأنه عروض تجارة، معروض البيع سلعة، فتخرج عنه صدقة الفطر وزكاة المال لأنه مال معروض البيع والشراء ومعروض لأن يباع وتربح من ورائه، وأما كونه يجب عليك أن تزكي عليه زكاة الفطر لأنه مكلف صائم مثل الناس، وأنت الذي تمونه كما تخرج عن نفسك وعن زوجتك وأولادك، تخرج عما عن العبد الذي تملكه. قال والذي لغير التجارة، يعني عندك عبد للخدمة ليس للتجارة، يعني شخص عنده ثلاثة عبيد للبيع والشراء، وشخص عنده ثلاثة عبيد يخدمونه، الذي عنده ثلاثة عبيد أو أكثر ولو حتى عشرة أو حتى مئة للخدمة لا زكاة عليه فيهم، زكاة مال، لكن يعطي عنهم زكاة الفطر إذا كان قادرا على ذلك. قال والذي لغير التجارة، أي العبد الذي للخدمة وليس للتجارة، تجب فيه زكاة الفطر فقط لانفراد سبب الملك وحده، وهكذا كل حكم له سببان فأكثر مستقلا إذا وجد ترتب عليهما مقتضاهما. طيب ترتب عليهما مقتضاهما، وإذا انفرد أحدهما ترتب عليه حكمه، مثل من وجد فيه سببان فأكثر من الأسباب التي يستحق بها الأخذ من الزكاة. يعني شخص فقير وغالب وابن سبيل، هذا كان فيه سبب ثلاث، يعطى لأنه فقير، ويعطى لأنه غالب، ويعطى لأنه ابن سبيل. يعني ليس المعنى أنه يعطى ثلاث مرات، لكن كل هذه الأسباب يستحق بها، يستحق بها. لكن لو أن إنسانا قال هذا المال وقف على كل قريب فقير، هذا البيت وقف لأي واحد من أقاربي الفقراء، فحينئذ لا يعطى إلا من اجتمع فيه كم؟ سببان. لو كان واحد من أقاربه غني، هل يستحق أن يسكن؟ شخص من أقاربه غني هل يستحق السكنة؟ لا يستحق. شخص فقير وليس من أقاربه هل يستحق السكنة؟ لا، لأنه قال هذا البيت وقف على الفقير من قرابتي أو الفقير من ذريتي، فالفقير من غير الذرية أو القرابة لا يعطى، والغني من القرابة أو الذرية لا يعطى ولا يستحق. بخلاف من لو قال من كان فقيرا أو من الأقارب فإنه يعطى، لا بس القريب يعطى والفقير يعطى. قال وإذا انفرد أحدهما ترتب عليه حكمه مثل من وجد فيه سببان فأكثر من الأسباب التي يستحق بها الأخذ من الزكاة. لو قال هذا البيت وقف على الفقراء وطلاب العلم وأبناء السبيل، جاء واحد فقير وطالب علم وابن سبيل، يستحق ولا ما يستحق؟ يستحق أولى من غيره. كم اجتمع فيه سبب؟ ثلاث. لو ما كان فيه إلا سبب واحد لاستحق. لكن لو قال هذا البيت يسكن فيه الفقير من طلاب العلم، لو وجد طالب علم غني هل يستحق؟ لا. لو وجد فقير وليس بطالب علم هل يستحق؟ لو وجد فقير وطالب علم يستحق أم لا؟ يستحق، لأن المؤمنين على شروطهم، وهذا أوقف وقفا وشرط فيه شرطا فيعمل بشرطه. قال وإذا انفرد أحدهما ترتب عليه حكمه مثل من وجد فيه سببان فأكثر من الأسباب التي يستحق بها الأخذ من الزكاة أو الوقف أو الوصايا أو يجب عليه في كل منهما واجب. يعني إذا كان يجب عليه يعني عدة واجبات فكذلك. طيب إذا